القاهرة تقدم مين؟ احنا الجيران. جيران الهنا، جيران الهنا مع منى بطاح. الفنانة الجميلة ندى بسيوني، رمضان كريم. الله أكرم يا كريم. الفنانة ندى بسيوني على مدى 5 دقايق حيكون عندك عمارة، وقبل ما نسألك عن سكان العمارة حسألك عن شكل العمارة هيكون ازاي. اختي ان شاء الله يا رب يسلم بكرة. حبني العمارة في اي حتة في مصر؟ اللي عجبك، اي حتة تعجبك. حبنيها في حتة في سينا، في سانت كاترين، في شرم الشيخ، في الحتة السياحية الحلوة بتاعتنا دي. يعني انت بتحبي بقى تجذب السياح؟ جدا احب جدا جدا، وخصوصا مثلا انت عندك منطقة سانت كاترين دي، الارض اللي تجلى فيها الله، فالمكان ده فيه طاقة إيجابية كبيرة جدا جدا. عمارة ندى بسيوني هتسميها إيه؟ هسميها السلام والمحبة. العمارة هتبقى إيجار ولا تمليك؟ ممكن تبقى إيجار، علشان خاطر كل شوية حد يجي ويقعد يشوف شوية ويمشي ويرجع، وتبقى مكان ملتقى، أو تبقى شقق فندقية أحسن، علشان الناس تيجي وتقعد وتمشي وتشوف جمال مصر، أكبر عدد ممكن من السكان. الفنانة ندى بسيوني، جيران اللي هتختاريهم هيبقوا من أهل الفن ولا من العائلة ولا منين بالظبط؟ جيراني اللي هختارهم، لو أنا بتكلم دلوقتي قضية عامة لي في منطقة سياحية زي دي، هختارهم من الأجانب ومن بلاد لم تتطرق السياحة بتاعتهم عندنا، علشان نكبر السياحة في مصر، لأن مصر أكبر بلد في الدنيا تستاهل يبقى فيها أكبر عدد من السياح. طب عمارتك اللي هي السلام هيكون شروط سكانها إيه؟ هتحطي شروط للسكان؟ لا، مش هحط شروط، لأن السكان اللي جايين في منطقة مقدسة زي أرض سينا هيبقوا فاهمين قيمتها ومقدرينها، وهيبقوا والإنسان اللي بيقدر المكان وبيقدر قدسيته بيبقى لوحده أخلاقه كويسة، وبيبقى لوحده روحه حلوة، وبيبقى لوحده جواه طاقة إيجابية كبيرة. أنا عايزة أسأل سؤال بقى، أنت مش هتسكني في العمارة دي؟ أنا حبقى فيها أكبر وقت ممكن، لأن أنا لو علي عايزة أروح أعيش هناك على طول. لأن سينا دي أرض الخير كله والجمال كله والقدسية والروحانيات كلها. طب الجار اللي هيبقى فوقيك تفتكر يكون مين من أهل الفن؟ لو قلنا لك لا، أنا مش هاخد جار فوقي، أنا هاخد الروف. أنا هاخد أوضة بحمام كده بالروف، علشان أبقى مني للسماء ومني لربنا كده على طول، والناس بقى تسكن في بقية العمارة. بتتمني مين من أهل الفن يكون في أول دور؟ مثلا عماد حمدي، أنا بحب عماد حمدي. يكون في أول دور؟ فاتن حمامة، شادية، نادية لطفي، يعني في ناس كتير قوي أنا بحبهم من أهل الفن جدا جدا جدا. عايزة تسكنيهم معك في عمارتي. دول يعني عبد الوهاب عشان يغني لي كده، اسمع اغاني القديمه الحلوه اللي ما فيش زيها. يعني مش عايزه الجيران دول عشان يغنوا لك؟ لا، علشان دول قطب من الفن المصري. زينة صدقي بخف دمها، الاسري، الناس دي ما بتتعوضش. الله عليكي. الفنانة الجميلة ندى بسيوني، ونغلق باب العمارة وتقولي ايه لسكان عمارتك؟ يا رب كل الخير وكل السعادة لكم والمصر يا رب. جيران الهنا، وكنت معهم منى بطاح.